الله ويسأل عن يعني موقف الإسلام من ظهور التكنولوجيا وهذه الحديث فلم يكن جهد رسول الله فهذا هذه بدعة ويجب من البشرية تهديم الجلسة الشتى كالمواصلات والصناعات المختلفة إلى سبق له به جواب عبد الله سبحان أن الأمور العادية ويحفظ بها ما يكون الصناعات كلها لا تعلق له بالبدع البدع لا يكون في مثل قربات والطاعات والعبادات هذه هي البدع أما ما يحدث الناس من الصناعة والمراجع والمنازل وغير ذلك هذه ليس لها تغلب البدع ولا يكون البدع بشيء ولكن الإنسان يحط على العلم يحط على ما ينفع الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحط على ما ينفع بالله ولا شك أن الباطل والنور وكانت الصناعات النافعة بما ينفع الناس في مراتبهم وفي مزارعهم وفي ذلك أمر مطلوب وهكذا ما ينفع الناس في أطعمتهم وغير ذلك كله ولا فيها بدعة لكن لا بد أن يوزن في ميزان الشرع أن يحدث الناس من بينهم يبالغ شرع الله ويمنع لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمكن أن يكون محتاج، بل الحديث لا يمك